يا ما حسيت تمه بالحب وقلب بغاه ورتاح لقلبه يتخلى عليا بلاش ما نعيش ولا تانية بغيابه حسيت تمه بالحب وقلب بغاه ورتاح لقلبه نستنى النهار اللي تكوني فيه حلالي نتمنى نكون ديالك وتكوني ديالي نستنى النهار اللي تكوني فيه هزت راسي ومشيه الداني بحار واك فعيونك انا سهيت قيت وقا ما حسيت هزت راسي ومشيه الداني بحار واك فعيونك انا سهيت كان عيش عليك تتكوني مراتي وام ولدي حياتي كامله عليك تتكون حلالي بين يدي كل نهار كان عيش عليك تتكوني مراتي وام ولدي حياتي كامله عليك تتكون حلالي بين يدي انا كندوف غرامك بلا بك ما نعيش انا هديت قلبي وما تخذلنيش انا كندوف غرامك بلا بك ما نعيش انا هديت قلبي وما تخذلنيش بغيت وكا ما حسيت هزت راسي ومشيه الداني بحار واك فعيونك انا سهيت قيت وكا ما حسيت هزت راسي ومشيه الداني بحار واك فعيونك انا سهيت راسي ومشيت داني بحار واك فعيونك انا سهيت قيت وقع ما حسيت هزت راسي ومشيت داني بحار واك فعيونك انا سهيت بغيت وقع ما حسيت هزت راسي ومشيت داني